أنه لا يقع في هذا الألفاظ إلا واحدة ولو نوى ثلاثة، لأنه لو صرح بالثلاث صارت واحدة. طيب، فإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما أو قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقة، هذا هنا هل يتبعض الطلاق أو محل الطلاق أو لا يتبعض؟ أفادنا المؤلف بهذه الصور أنه لا يتبعض الطلاق لا في ذاته ولا في محله إذا طلق عضوا من أعضائها، سواء كان عضوا من أعضائها بأن قال أصبعك طالق، أصبعك طالق تطلق هي أو أصبعها فقط، نعم هي، لو قال أريد أن أبين الأصبع وتبقى هي يجوز أو لا؟ يعني لو كان أحمر قال أريد أن أسوي عملية وأقصر هذا الأصبع الذي أوقعت عليه الطلاق علشان تبقى المرأة، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، ولا تستغربوا هذا، يقع من الحمقى مثل هذا أو أشد. طيب، لو هذا عضو من أعضائها أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما، الجزء المشاع بأن قال نصفك طالق كم تطلق؟ تكون كالمبعض بعضها يوم طالق ويوم غير طالق، ولا كلها تطلق؟ كلها تطلق. طيب، إذا قال جزء من ألف جزء منك طالق يطلق كلها؟ بارك الله فيك. طيب، أو جزء هذا المشاع أو معينة بأن قال نصفك طالق، نعم تطلق ولا لا؟ أو لا لا، قلنا نصفك طالق هذا المشاع، معينة بأن قال يدك هذا الجزء منك طالق، نقل نصفك أو ربك هذا الجزء طالق، ايش نقول؟ نعم تطلق كله. يقول او مبهما بان قال بعضك طالق تطلق كله، اذا لا يتبعض الطلاق في ايش؟ في محله، ما يتبعض. متى وقع الطلاق على جزء من المرأة، جزء من بدنها مشاء او معين او مبهم، وقع الطلاق. ولا يتبعض ايضا في ذاته، اذا قال انت طالق نصف طلقة كم تطلق؟ ها؟ طيب، اذا قال انت طالق نصف طلقة ونصف طلقة ونصف طلقة، انت طالق نصف طلقة ونصف طلقة ونصف طلقة، ثلاثة تقع ثلاثة ثلاثة يا أخي، أنا أقول حقيقة ما امتحانا، تطلق ثلاثة إذا قال نصف، إذا قال أنت طالق نصف طلقة نكمل، قال ونصف طلقة طلقة ثانية، ونصف طلقة طلقة ثالثة، ما نقول طلقة طلقة نصف. طيب، كذلك أيضا إذا قال أنت طالق جزءا من طلقة كم تطلق؟ واحد، بعضا من طلقة واحد، وعكسه يعني لا تطلق الروح والسن والظفر ونحوها، عكسه الروح، إذا قال روحك طالق ما تطلق، ما تطلق، تطلق الروح ولا يطلق البدن هكذا. لكن هذا غريب، يعني الجسم بلا روح ما الفائدة منه؟ لا شيء. ولهذا إذا كنا نقول إذا قال نصفك طالق تطلق كلها، فإذا قال روحك طالق طلقت كلها بلا شك. من يريد امرأة جيفة